بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قلنا إن السخرية إنما تكون لا من التبرع الكبير ولكن من التبرع القليل. فالذين لا يجدون إلا جهدهم أي إلا طاقتهم، لا تمنعهم هذه القلة من أن يجودوا من فضل ما جاد الله عليه بهم. هؤلاء حينما يسخرون، السخرية معناها إظهار الهزء بمن فعل فعلا هذا الفعل من حقه أن يلام عليه. هم سخروا، فماذا يكون جزاؤهم؟ قال: الجزاء ساخروا سخر الله منهم. حين يسخر الساخر من البشر، سخره لا يتجاوز عدم رضاه بما فعل الغير بس، إنما حين يسخر الله من خلقه ماذا يكون الموقف؟ بقى اللي سخر ما يقدرش يأذي ولا يقدر حاجة في المسخور منه، كل عمله إيه؟ إنه يستهزئ بيه شوي. لكن حين يسخر الله من الساخر، أولا تبقى عدالة، وعدالة من جنسها سخر فسخر الله. لكن إذا سخر الله أيقتصر بس على عدم الرضا أم على الجزاء أيضا؟ وإذا كان الجزاء يتفاوت بتفاوت قدرة الساخر، يبقى سخرية الله أم سخريتهم؟ والذي سخر منه من المؤمنين حين تصدق بشيء قليل، من الذي رد له عن سخرية الغير به؟ ربه. وما دام ربه هو الذي رد عنه، ذلك يعطيه عزا في الإيمان أم لا يعطيه عزا؟ يعطي، لأنه إن كان سخر مقابل السخرية حيسخر يدوب منه مثلا، لكن حين يسخر الله له يجازي الساخر بعقوبة لا يقدر عليها المسخور منه. ولذلك قلنا أن الذي يذنب ذنب مع غيره فيحفظ غيره، فيأتي الغير فيعاقب المذنب بمثل ما فعل منه. واحد يعفو عنه ما يعملش ويا حاجة، نقول له العافي أقوى جزاء من الذي عاقب، لأن العافي ترك الحكم لمين؟ طب وإمتى إذا عاقبت ستعاقب؟ على قدر قدرتك وإيه وطاقتك. ولكن إذا تركت الله يعاقب وينتقم، تبقى قوية ولا مش قوية؟ يبقى إذا الذي يعفو واخد حقه أكتر ولا ما كانش حقه أكتر؟ ولكن هناك مرتبة يحنن فيها الخالق للاثنين، للساخر وللمسخور منه، وللمذنب وللمذنب عليه، الاثنين هو رب الاثنين. هو وإن كان أذنب يقوم يقول له: تعالى انظر إلى ما فعله معك من أساء إليه. قد تسيء فترد عليه بطاقتك، وقد تعفو فيرد الله عليه بقدرته وبطاقته. ولكن خير من ذلك أن تنظر إلى ما فعله المسيء لك من الإحسان، لأن فيه إحسان مبطون في الإساءة، هو غير مقصود للمسيء. كيف ضربنا مثل وقلنا إذا دخلت بيتك ووجدت ولدك ضرب ولدك وأساء إليه، مع من منهما يكون قلبك وعطفك؟ مع الذي أساء أم مع الذي أسيء؟ وتطبطب عليه وترضيه وتحاول تجيب له كذا وتعمل له كذا. الله، يبقى إذن الولد الذي أساء أخاه قدم إليه معروفا أم لم يقدم؟ قدم إليه معروفا، هو إنه خد إيه؟ حنان مين؟ حنان ابوه، وابوه قعد يرضيه ودوك قعد يبصله كده، حتى لانه في نفسه قال: يا ريتني كنت اللي اسئت. الله. يبقى إذن ولذلك لما قيل أن تحسن من آداب دينك أن تحسن إلى من أساء إليك، قالوا أو يحسن الإنسان إلى من أساء إليه؟ قال نعم. أفلا أحسن إلى من جعل الله في جانبي؟ مدام جعل ربنا في جنبي ما ده عمل فيه جميل. ولذلك كان فيه ناس لما يساء وبعد ذلك يعطف عليهم من القوي، يقوم يجي الذي أسيء يقول له مش عايز تشتم لك شتمة ولا تضرب لك ضربة؟ ما هو شايف، ما هو شايف المكسب بيجي منين. فيسخرون منهم سخر الله منهم. وإذا سمعت فعل من البشر ويقبل فعل من الله إياك أن تفهم الفعل من الله كما فهمت الفعل من البشر. لما أقول ومكروا ومكر الله، مش كده؟ يخادعون الله وهو سخروا منهم فسخر. إذا رأيت فعلا وقع من البشر ومثله وقع من الله فخذ الفعل من الله على غير ما فهمت من فعل البشر. لأن مثلا ومكروا ومكر الله، المكر المقصود منه إيه؟ المكر هو تغلب بالحيلة على الخصم، تمكر عليه كده انك انت تفهمه انك انت بتعمل له خير وانت بتعمل له ايه؟ وبتعمل له بتعمل له شر. يعني مثلا تيجي وانت قاعد مثلا هناك وتعمل بير كده مش عارف ايه، وتحط عليه شويه زهور وشويه مش عارف ايه، وبعد ذلك تقول له تعالى يا فلان، والنبي تقطف لي زهرتين من يوم يجي يمشي كده يروح ايه؟ يروح واقع. يبقى انت مكرت كيد ايه؟ كيد خفي. القيد الخفي دي لا يدل على القوة، إنما يدل أول ما يدل على الضعف. ليه؟ لأن الشجاع القوي يجاهر، إنما الضعيف هو اللي إيه؟ هو اللي يمكر. ولذلك لما قالوا في النساء إن كيد الإيه؟ كيدهن عظيم، قال لك ده مدام كده عظيم ده تبقى يعني قوي، قال لك لا ده ما يكيدش إلا الضعيف، لأن القوي إيه؟ يجاهر ويمسك خصمه كده وبعدين يقول له روح يا شيخ لما عاوزك في أي وقت أمسكك وانت تروح مني فين؟ إنما الضعيف يمسك خصمه ويعمل في إيه؟ يترتب عليه، لأنها فرصة بقى ما عادش تتكرر. وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. انما القوي يقدر هيك ويعمل ايه؟ ويعرف يقول لك نسيبه ونعمل حاجه ثانيه هو هيروح مني بقى اجيبه. يبقى اذا الكد والمكر ده شغله مين؟ وماخوذ كلمه، كل معنى من المعاني ماخوذ من المحسات اللي بنشوفها. والاصل في المكر الشجره الملتفه الاغصان، ما بتشوفش شجر كده ملوي اغصانه على بعض ملويه كده مجدوله بحيث لا تستطيع أن تميز الورقة اللي فوق دي من أي فرق، التبس عليك الإيه الأمر. كذلك المكر يلف عليك الأمور بحيث يلخبطك. طب أنت بتمكر بقدر تفكيرك والعقل وتبيت وتعمل، فإذا بيت الله لك يبقى مثلا ومكر ومكر الله، يعني جازاهم الله بإيه؟ فمكرهم مفضوح عند الله، لكن مكر الله بهم وجزاء عليهم مش مفضوع عندهم، يبقى الجزاء أقوى ولا مش أقوى؟ ولذلك نصل الله رسوله في الأمور العلنية في المعارك، ونصره أيضا في الأمور التبييتية، بيتوا أنهم يقتلوه، فرح ربنا قايل له بقى إيه؟ اخرج عليهم وخليهم واقفين زي الطراطير كده على الباب واطلع من وسطهم. إيه عشان إيه ليه كده؟ قال لك علشان يعلموا أنهم لن يستطيعوا مقاومتك لا بالعلانية الحربية ولا بالتبييت المكري، لا دي ولا دي، لا سبيل إلى شيء من إيه؟ من هذا. والله أعلم بما إيه؟ بما يبيتون. إذن فيسخرون منهم سخر الله منهم، يبقى سخرية الله جزاء لهم على إيه؟ سخريتهم. وسخرية الساخر من البشر لا تتجاوز أن يعيب، إنما سخرية الله من الساخر تتجاوز أن يعيب وأن يعذب. ولذلك قال بعده مش المسألة سخرية بسخرية لا يسين، ولهم عذاب. أدي الفوق او التميز لسخرية الله بمن سخر ولهم عذاب ايه أليم. انما دوكم يسخروا يعيبوا بس انما ما ايه ما يعملوش حاجة، يبقى ربنا هيسخر ويعمل ايه ويهم عذاب وعذاب أليم. قلنا عذاب أليم وعذاب عظيم وعذاب مهين كلها صفات للعذاب، لأن العذاب هو الإيلام، بتؤلم واحد فيه واحد يتجلد للألم، يعني كبرياء يمنعه أن يقول آه ولا يضج ولا يعمل حاجة، نقول إذن الألم هو يقدر يتحمله، إنما أنا عايز عذاب إيه يهين مش يؤلم، يهين يدك كبرياءه الله. يبقى إذن العذاب له إيه؟ الرجل اللي قال وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، يعني هم بيعملوا فيه حاجات إنما هو بيعمل إيه؟ تجلد. يبقى تحمل الألم ولا لا؟ إنما لما نجله للعذاب من ناحية الإهانة يبقى هو ذا الإيه؟ بالنسبة لمن يتجلد ويتحمل الألم يبقى عذاب الإهانة إيه؟ أول. يبقى في عذاب أليم وفي عذاب إيه؟ وفيه والعذاب الأليم والمهين قد يأخذ زمنا طويلا أو قصيرا، فنقول ده العذاب مش هيجي مرة كده، يقول ده عذاب مقيم وعذاب أليم، وفي عذاب عظيم، عظيم في الإيلام وعظيم في الإيه في الإهانة. يبقى كم لون من العذاب؟ عذاب أليم، عذاب مهين، عذاب عظيم في الإيلام مبالغ فيه، وعذاب عظيم في الايه في الاهانه، وياخد الزمن كله، عذاب ايه؟ عذاب ايه مقيم. ثم يعرض الحق سبحانه وتعالى صوره اخرى من صوره تعامل رسول الله مع المنافقين، مع ان رسول الله يعلم المنافقين والله يعلمه بامرهم ويقول له لو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماه، نعمل لهم يافطة كده على قريتهم نقول منافق منافق منافق، ولا تعرفنهم في لحن الايه، ولكن الله يريد أن يخرج رسوله إلى المؤمنين به ولو نفاقا سليم الصدر حتى يتجلى نوره على الجميع بدون انقباض عن أحد، فلعل شعاعا من النور يمس منافقا فيتوب ويستغفر وربنا يقبله كما فعل إيه؟ كما فعل الله إيه؟ بكثير منهم. فمن هذه الصور أن رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول من المدينة، وكان قد أعد له مهرجان التتويج، يعني يعملوه ملك على الأوس والخزرج كده، ملك في المدينة، وبيوضبوا له التاج وبيعملوا له، ففوجئوا بأن رسول الله إيه هاجر إلى المدينة، فوقف قال له استر، وقف كل حاجة. فدي ظلت في إيه في نفسه أنه كان هيبقى ملك، وبعدين مجيء محمد إلى إيه إلى المدينة أخر الحكاية دي، فظلت في نفسه لأن محمد جاء فنازعه الإيه السيادة على المدينة. رسول الله جاء بقى بالسيادة وبالدولة، وأول مرة يبقى للمسلمين دولة، ويبقى لهم مسجد تقام فيه الصلاة، ويبقى لهم الله الله الله. فظلت في نفس عبد الله ابن أبي، إلا أن له ولد أسلم وحسن إسلامه، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، لدرجة أنه بلغه أن رسول الله سيأمر بقتل عبد الله بن أبي، لأنه قال في غزوة من الغزوات لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هو بيكنم الأعز مين؟ هم، والأذل مين؟ المسلمين. فالله صدقه قال نعم سيخرج الأعز الأجل، موافقينك يا شيخ، بس العزة لمين؟ العزة لله ولرسوله، احنا وافقناك على كلامك، ليخرجن الأعز منها ليه؟ والله بعلم كدبين، ليخرجن الأعز منها الأجل. قال له خلاص متفقين، ولكن اعلم جيدا أن العزة لله، يبقى مين اللي هيخرج مين؟ يبقى احنا اللي نخرجها. فلما علم عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ان رسول الله قد استحفظ على عبد الله خاف ان يأمر بقتله، لان عمر كان اي واحد يقول له بس جاهد يقول له امرني وانا قاتله. فلما علم عبد الله ابن عبد الله ذلك ذهب الى رسول الله، شوفوا قوة الايمان بقى، قال له يا رسول الله ان كنت ولا بد قاتل ابي فمرني انا بقتله لاني اخاف ان يقتله اخ مؤمن لي فاكرهه، وانا لا احب ان اكره مؤمنا. طب قل لي بالله لما يكون كده يبقى رسول الله يكرم الرجل ده شويه عشان خاطر الولد ده ولا ما يكرموش؟ فلما جاء الولد اللي هو عبد الله للنبي قال له يا رسول الله استغفر لابي، يعني اطلب من الله المغفرة. فرسول الله تطيب لخاطر عبد الله يستغفر له، حب يستغفر له، فأنزل الله قوله استغفر له أو لا تستغفر له إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. العلماء وقفوا هنا في الحتة دي، في حاجة اسمه مفهوم المخالفة، لأن لما ربنا قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أم الرسول قال ما دام اتحددت ب70 أزود عن 70 شوية تبقى تغليب جانب إيه؟ تغليب جانب الرحمة وجانب الإكرام لمين؟ لعبد الله ابن عبيد الله ابن ايه مسلول. ولكن مثل هذا الاسلوب عند العرب كان المفهوم منه مهما استغفر ولا ما تستغفرش، والعدد لا مفهوم له، لان لا العدد الكبير عند العرب كلمة 70 دي هي نهاية الله، كانوا يخلوا 7 دائما نهاية العدد، ولما يجي عدد تاني يبقى زائد. ليه؟ قال لك لان العدد معناه مكررات الواحد، الواحد أصله الايه؟ العدد. بعد ذلك تضم له واحد يبقى مين؟ 2، وبعدين تضم له واحد تاني يبقى ايه؟ تأتنك تضم لحد ما يبقوا ايه؟ 7. انزع الواحد يبقى باقي مين؟ لان الواحد ده هو الاصل المكون منه العدد، يبقى 2 ادي عدد زوجي، 3 عدد ايه؟ فردي، 4 عدد زوجي، 5 عدد فردي، 6 عدد زوجي، 7 عدد فردي. يبقى احنا معانا غير الواحد كم عدد زوجي وكم عدد فردي؟ 3 و3، 2 4 6، يبقى جمع من الاعداد الزوجيه وجمع من، ان احنا عندنا مفرد ومثنى وجمع، يبقى جمع من الاعداد الايه الزوجيه اللي بتقبل القسمه على 2، وجمع من الاعداد الفرديه اللي هي ايه 3 و5 و7. يبقى العدد 7 شمل ايه؟ جمع الاعداد، الجمع اللي هو المفرد والمثنى والجمع، الجمع في الزوجيه 3 والجمع في الفرديه، يبقى ده اقصى الايه الجمع، وواحد اللي هو مكون منه الجمع يبقى 7. ولذلك اذا ارادوا انهم يزودوا عدد على كده لازم يجيب حرف العطف. اقرا قول الله كده في سوره الكهف، سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم ويقولون 7 ما قالش ثامنهم كلبهم، قال وثامنهم كلبهم، لان 8 دي كانت من عدد تاني وسموه يسموها واو الايه واو الايه الثمانية. فرسول الله لما سمع 77 و700 ضعف، هي دي مكررة، يا 7 يا 70 يا 700 ايه 700 ضعف، قال لك نزود على 70. فكأنه احترم تكريمه لمين؟ لعبد الله، واحترم قول الله ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. قال يا رب انا استغفر له ازيد شوي. قال لك كيف يغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقول عن نفسه انا افصح العرب بيد اني من قريش، أن هذا الأسلوب ما يقصدش به السبعين اللي هي العدد السبعين، ده يقصد به الكسرة مهما بلغت. والشعر القديم قال أسيئي بنا أو أحسني لا ملومك، إن تعمل اللي تعمليه. فكأن ربنا بيستغفر أو لا تستغفر، إن تستغفر سبعين مرة جاب العدد الإيه يبقى معناها إيه. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحسم الأمر بعد ذلك، قال له سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم بأي عدد. طيب النبي عليه الصلاة والسلام حين أفهم أن الله ما يغفرش ويعمل وسلم، أم قال لك الأمر فيه شقان. الشق الأول أن يغفر الله، الشق الثاني أن يجامل ابن عبد الله ابن أبي. فكون الرسول يعلم أن الله لا يغفر وإن زاد عن السبعين شيء، وكونه جامل عبد الله شيء آخر. فالعملية من رسول الله مين؟ مجاملة. بقول له أنا والله مش في، زي ما تقول له الواحد والله موضوع، يقول لك ده موضوع مش في إيدي، ده الموضوع في إيدي رئيس الكبير، ومع ذلك أنا برضو أروح وأتكلم. عشان يبقى إذن تكريم الرسول الله لعبد الله في أنه قال ما دام قال سبعين أنا حزيد عن مين؟ عن السبعين. يبقى هو عارف أن استغفاره له مش ربنا مش هيغفر، لأن المسألة فيها شقان، استغفار ينشأ عنه المغفرة واستغفار ينشأ عنه إرضاء مين؟ فالذي يصر عليه رسول الله لا أن الله يغفر، لأن الله حكم بأنه لا يغفر، ولكنه يصر على إيه؟ على تكريم من؟ على تكريم عبد الله. بس تكريم عبد الله ما في الذاتية لأبوه، أم قال لك وأيضا في التاريخ ذاتية لأبيه، لأنهم قالوا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. بس واحد يديله ربنا جزاء العمل في الدنيا، وراجل واحد يديله إيه؟ من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرص، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من إيه؟ من نصيب. ألم يحدثنا علماء السيرة أن رسول الله قال إن أبو لهب اللي هو قال إيه؟ تبت يدا أبي لهب إلى آخره، أن رسول الله قال يخفف عنه العذاب يوم الاثنين. ليه؟ قال لك لأن هذا اليوم اللي ولدت فيه وسر بميلادي فأعتق الجارية التي بشرت، فما ننسهاش له دي، يوم ربنا ما ينسهاش ويخفف عنه الايه اليوم ايه يوم اثنين، كل يوم اثنين يجي يتخفف عنه ايه. ليه؟ لأنه سر بميلاده صلى الله عليه وسلم، ولما جاءت الجارية فبشرته بميلاده محمد اعتقها لوجه الله، يبقى ما تتنسيش له. وأيضا فإن عبي عبد الله ابن أبي، احنا عارفين غزوة اسمها غزوة الايه الحديبية، حينما اشتاق صحابة رسول الله إلى أنهم يروحوا يطوفهم ويسعوا ويقصوا ويحلقوا ويقصرهم، وراعوا على الحديبية والكفار صدوهم ومنعوهم، وكان الموقف إن حصل فيه إيه؟ مفاوضات. مفاوضات بين مين؟ بين قريش وبين مين؟ وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعملوا المعاهدة بتاع الإيه؟ الحديبية، أول معاهدة بين الإيمان والكفر. وهذه المعاهدة اللي بين الإيمان والكفر، رغم أن رسول الله وصحابته ردوا عن العمرة، يعني لم يدخلوا المسجد، إلا أن سيدنا أبي بكر فطن إلى ما في يوم الحديبة من عطاءات الله. إيه العطاء؟ قال لك يا أخي الكفار قريش ما كانوش معترفين بمحمد ولا بالمسلمين، فلما الحكاية دي جت اعترفوا بهم وأصبحهم يعاهدون يأخذون ويعطون، عملوا معاهدة بينهم وتفرغوا على كذا وكذا، فتفرغ رسول الله للدعوة في الجزيرة، وأمن من جهة مين؟ من جهة قريش، إلى أن غدروا بالعهد وجاء لفتح مين؟ لفتح مكة. في هذا اليوم جاء وفد قريش إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وهم يعلمون أن رسول الله حينما جاء المدينة منع تتويجه، ففي نفسه شيء من رسول الله ومن الإيمان وأسلم نفاق، فحبوا يعملوا إيه ثغرة في صفوف المسلمين. فقالوا له محمد وصحابه لا يدخلون، ولكن نسمح لك أنت إنك أنت تروح العمرة وتدخل مكة وترجع تاني. فماذا كان؟ قال لا، لي في رسول الله أسوة حسنة، مش عايز أروح. يبقى موقف يحمد له ولا ما يحمدش؟ يحمد له. وأيضا في غزوة بدر حينما أسر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان العباس طويل والثياب اللي عليه تهلل من المعركة، ولا لقوش له ثوب يلبسه لأنه كان طوالا، فما فيش طويل زيه ولا مين؟ عبد الله. جاب القميص بتاعه ولبسه لمين؟ لا بس فلم ينسها رسول الله ايه؟ لا استغفر له او لا تستغفر له، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لان المهم مش انت تستغفر، ده الممحصات للذنب، ان اللي اذنب ذنب ياتيك ثم يستغفر الله عندك الاول، وبعدين يسالك ان تستغفر الله حتى يجد الله توابا ايه؟ توابا رحيما. ولو انهم إيه؟ اذ ظلموا انفسهم اي بالذنوب جاءوك فاستغفروا الله امامك ثم استغفرت انت لهم لوجدوا الله توابا رحيما. يبقى إذن الذي يريد أن يتوب ويستغفر لا يتوب من وراء محمد عليه الصلاة والسلام، بل لابد عن طريقه. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، هذه واحدة. يبقى المجيء واستغفار الله وتستغفر لهم أنت، حينئذ يجدون الله توابا إيه؟ توابا رحيما. فبيقول له أنت استغفر، لا ده هم كان لازم ييجوا لك إيه؟ صغيرين، ويقول لك احنا نستغفر الله من الذنب وانت استغفر لنا. يبقى هو يجيك وبعدين يستغفر، مش يبعث لك يقول لك ايه تعال استغفر. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. تجني ولا جزاء؟ عدل. ذلك اي عدم غفران الله لهم وان استغفرت بانهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الحق سبحانه وتعالى حينما ينفي الهداية مش معنى ذلك ان الفاسق يقول ما هو ما هدنيش، ويحمل المسألة لمين؟ لربنا. يقول ما هو لو كان عايز يهديني يهديني. نقول له هو لم يهدك. لماذا؟ لانك فسقت. يبقى عدم الهداية من الله لك مترتب على ايه؟ على فسقك. يبقى اذا لازم ناخد الهدايه كما قلنا زمان مش انها الدلاله الى الخير، لان الله دل على الخير المؤمن والكافر. يبقى هدايه الدلاله واقعه من مين؟ من الله. لمين؟ للمؤمن والكافر، دلهم. فالذي امن وجاء في رحاب الايمان اعطاه الله هدايه اخرى، وهي هداية المعونة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إنما اللي ما اهتداش يعينوا على إيه؟ ما يعينوش. يبقى إذن حين تسمع والله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا تقل أنهم معذورون لأن الله لم يهدهم. لا يهديهم هداية المعونة، لأنه هداهم هداية الإيه؟ الدلالة، دلهم جميعا على طريق الخير. واقرأ إن شئت قول الله سبحانه أما ثمود فهديناهم. خلاص؟ يبقى الهداية صلت منا لمين؟ لثمود. فماذا صنعوا؟ استحبوا العمى على الهدى. يبقى إذن هداية الدلالة لمين؟ للجميع، وزيادة الهداية للإيه؟ للمؤمنين. والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. الفرح هو السرور من فعل وانبساط النفس منه، ده اسمه ايه؟ الفرح. والمخلفون الذين خلفهم رسول الله في المدينة وذهب إلى الإيه؟ إلى الجهاد. مخلفون من الذي خلفهم؟ أخلفهم نفاقهم هو اللي قال لهم لا اقعدوا لا تمتروا في الحرب وثبطهم عن الخروج، أو خلفهم رسول الله بالمعادين الكاذبة اللي هم قالوها؟ وتقول ليه طب ما دام النبي عرف انها معاذير كاذبه ليه يسيبهم؟ ام قال لك لان الله قال لهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا. واحد مش عايز يحارب امنوا على ان يكون معه؟ مش ممكن امنوا. فما دام يا اما صادق العذر يا اما كاذب الايه، فان كان صادق العذر فنحن اولى الناس باعترافنا بايه عذره، وان كان كاذب لا يؤمن على أن يخرج معي يفضل. وبعد ذلك بيّن الله فطرة رسول الله الإيمانية في أنه سمح لدول مع أنهم إيه حذرهم إيه كذب. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. المقعد هو القعود. ليه؟ لأن القعود ده رمز للبقاء في المكان، والقيام رمز لترك الايه للمكان. الذين غزوا مع رسول الله قاموا ونفروا، والذين تخلفوا عن رسول الله قعدوا. يبقى المراد فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. كلمة خلاف دي حين تسمعها تقول الخلاف مصدر خالف، زي قاتل قتالا، يبقى خالف خلافا ومخالفة، زي قاتل قتالا ومقاتلة. الخلاف ده إما أن يكون في الرأي فلان في خلاف مع فلان، يعني ده رأيه وده له رأي، أو خلاف أن يسير هو في مكان وأنت تخالفه فتقعد، أو تقعد أنت وهو يسيبك. يبقى الخلاف إما من ناحية الرأي، ودي العمليات القلبية العمليات العقلية، أو يكون من ناحية القالب. المخلفون فرحوا، والفرح بأنهم قعدوا بعد رسول الله دليل على أن المسألة دي صادفت إيه؟ صادفت هوى في نفوسهم وارتاحوا لها قوي. وشرط الإيمان مش كده، الذي لم يذهب مع رسول الله في قتال لازم له مواصفات، ليس على الضعفاء ولا على المرضى مش كده، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون من حرج. اذا نصحوا لله ورسوله ما على الايه من سبيل، ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه، ما عنديش رواح لكم، اقعدوا ما هم ما فيش رواح لكم. لكنهم تولوا مش فرحانين، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبقى مش المخلف يفرح لأنه خلف، كان يجب أن يقابل ذلك بإيه؟ بأنه يزعل على نفسه لأنه سيحرم إيه ثوابا من ثواب الجهاد في سبيل الله. فقولهم يفرحهم يبقى ده دليل على انه صادف ايه صادف هوى في نفوسهم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. وخلاف تستعمل بعد خلاف رسول الله، يعني بعد رسول الله مش للغزوة وهم ايه طب واللي قعدوا بعده، طب ما في ناس قعدوا بعد اللي هم الاوصاف، الضعيف قعد ولا ما قعدش، المريض قعد ولا ما قعدش، أصحاب الأعذار الحقيقية قعدوا ولا ما قعدوش، الذين لم يجد رسول الله لهم رواحا ليركبوها قعدوا ولا ما قعدوش. مش معنى خلاف أنه قعد بعده بس، ده قعد بعده عن خلاف لرسول الله، قعد بعده عن إيه عن خلاف، وإلا فكثير قعدوا ما رحوش الغزوة. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، والعلة في ذلك أنهم إيه كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. مدام كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هات اللي خرجوا مع رسول الله بقى يبقوا مقابلين. يبقى اللي خرجوا مع رسول الله مش كرهوا، أحبوا أن يجاهدوا بأموالهم. يبقى إذن وصف المقابل، اعطاني الوصف المقابل لمين؟ لمن؟ وصف الوصف لمن قعد يعطيني الوصف المقابل لمن خرج. لمن خرج؟ هؤلاء كرهوا وذلك ايه؟ احب. كرهوا ايه؟ انهم يجاهدوا باموالهم، وذلكم ايه؟ احبهم ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم. وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، وقالوا يا ريت كل واحد عمل العمليه دي عمليه وجدانيه منه كده، منه ومن نفسه. ده قالوا لا تنفروا في صلاته بعض كمان، مش بس ولايه الانسان على نفسه في ان هو يعمل العمليه، بل بده غيره ايه؟ غيره يعمل. وقالوا لا تنفروا في الحر، لا تنفروا في الحر. قال لك لان الغزوه دي الغزوه تبوك صادفت انها كانت في الحر، والظلال في المدينة طابت، والثمار أينعت، والطريق بعيد قوي ومشقة ومش عارف إيه، فدي كلها عمليات إيه؟ لك لا تنفروا. ما معنى النفور؟ نفر نفورا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. طب النفور إحنا عارفين النفور هو الإيه؟ كراهية الوجود على شيء ما. فلان نافر من فلان، فلان بينه وبين فلان إيه؟ نفور. أم قال لك لأن الذي يخف للحرب كأنه قارن بين حرب يأخذه من وطنه ووطن يقعده، فنفر من المكان الذي يقعده ويبقى كاره أنه يقعد بقى، نفر. أدي معنى أنه ينفر للقتال ليكون ما يذهب إليه من التضحية بالمال والنفس أحب إليه من إيه؟ لدرجة أنه يكره وينفر من الإيه؟ من الجلوس ومن الإيه؟ من القول. وقال لا تنفروا في الحر. إذن بدهم يدوا لنفسهم متعة، بدهم يدوا لنفسهم إيه؟ متعة. الأغبية لأنهم أعطوا نفسهم متعة زمنها قليل، ليدخلوا نفسهم في مشقة زمنها طويل. كل نار جهنم أشد حرا. الله، يبقى أنت بتنفر من الإيه؟ قال لهم لا تنفروا في الإيه؟ في الحر. يبقى بدهم يمتعوا نفسهم، هو يمتع نفسه تمشي حكاية كده بدون ضابط كده. قال لك لا، هم حيروحوا النار. طب أنت ما تلاحظ بقى أن المشقة بتاعت الدنيا لو كانت كلها مشقة نار أتساوي خلودية النار في الآخرة؟ طب ده الإنسان لو أن إنسانا بشر بأشياء تسره عاما ثم بشر بشيء يسوءه ساعة واحدة، الساعة الواحدة في خواطر الإساءة تعكر عليه صفو الإيه؟ السنة بحال. الله، إذن إنسان يسر عام وبعد ذلك تأتي له بعد ما سرت العام حاجة تسيء إيه؟ ساعة دي تضيع دي، فما بالك إذا كان الأمر بالعكس تسر ساعة عشان تسر إيه؟ يبقى إذن المقاييس هي مسرة عام تفسدها مساءة ساعة، فكيف إذا كانت المسرة ساعة والإساءة إيه؟ يبقى إذن هم ما عرفوش يحسبوها ولا لا؟ وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر. قل رد عليهم. طب لما هم قالوا مش قالوا البعض كده سرهم ونجواهم بقى، قالوا البعض يعني كده، فما الذي أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش دي أدشى برضه؟ لا تنفروا في الحر، قل لهم إيه الخاطر اللي في بالكم، لأن الله ساعتها يرد على الخواطر في نفوس المخالفين، يريد أن يجبأهم بأن الله فاضح سرائرهم، لعل في هذا ما يقربهم إلى منطق الإيمان. لما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يمنع المشركين من الحج إلى البيت، فقال إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الجماعة المشركين لما كانوا يذهبون إلى الحج كان الموسم الاقتصادي بتاع سكان مكة، موسم الاقتصادي بيجي لهم الخير كله، لدرجة ان هم كانوا يشيعون انكم اياكم ان تطوفوا بيوت الله بثياب عصيتم الله فيه. قال يعني التقوى واخدة ايه؟ واخدة حقها. ويوم بيعبدوا الاوثان ويقول لهم لا، ساعة ما تطوفوا الكعبة اوعوا تطوفوا في ثياب عصيتم الله ايه؟ يوم يضطروا يقلعوا الثياب ويشتروا منهم ثياب ايه؟ جديدة عشان يطوفوا فيه. اللي ما عندوش يطوف عريان. اذا كان الحج ده عبارة عن ايه؟ موسم اقتصادي إراداته تكفي لمعيشة العام. فحين يقول الله ببلاغ كده إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الخاطر اللي يجي في النفس البشرية إيه؟ تقول للواحد مثلا بيشتغل عند واحد وبياخد له مثلا أجر مثلا في الشهر 100 جنيه، تقول له الراجل ده ما تشتغلش عنده، أول ما يجي في باله إيه؟ يقول الله، طب وعيش ازاي؟ اول خاطر يجي مقومات حياة. طب وعيش ازاي؟ فالله الذي خلقهم علم ما يجول في خواطرهم ولم يدع ما يجول في خواطرهم ليطفو على ألسنتهم، بل النفس واحد وهو بيقول لهم كده راح مجابه الخواطر. وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. يبقى علم ما يجول في ايه؟ ويجيب النص واحد، مش نص الاول وبعد ذلك يرد يقول لهم لا، في نص واحد يقول ايه؟ انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامه ماذا، وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم. ساعة المشركين ما يلاقوا ان الله جبه خواطره وجبه الاسرار وجبه الاشياء اللي تطفو، ساعة يمنع المشركين من انه يتفو. يبقى دليل على ان ده ايه؟ الذي اخبر عالم بسرائر الايه؟ بسرائر النفوس. فكذلك قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. الفقه هو الفهم الدقيق، فلما تعرف شيء ما تعرفش سطحيات، لازم تعرف ايه معطياته الخلفية. الفقه انك انت فهمت انك هتروح في الحر وهتتعب، طب ما هو لو انت تشوف لما ما تروحش وانت ناكس عن الجهاد تبقى العقوبة ايه؟ تبقى العقوبة أكبر. يبقى علمك لازم يجي إيه؟ علم مقعد، لا تعرف شيئا وتغيب عنك أشياء. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ومن هذا المنطلق القرآني رد الإمام علي كرم الله وجهه على القوم حينما دعاهم إلى غزو الإيه؟ الخوارج. أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، فمن تركه رغبة عنه ديس بالخصف وليم بالصغار. وبعد ذلك يقول إن قلت لكم اغزوهم في الشتاء قلتم هذا أوان قر وصر، يعني برد. وإن قلت لكم اغزوهم في الصيف قالوا أنظرنا ينصرف الحر عنا. فإذا كنتم من البرد والحر تفرون فأنتم والله من النار أفر. يا أشباه الرجال ولا إيه؟ ولا رجال. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وإذا كانوا قد فرحوا، ومصدر الفرح إنهم ينبسطم وينبهجم، والتعبير على الانبساط يبقى بالضحك، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.